غير الليلة 27 عندنا؟ من أسعد بها، نحن أم هم؟ شوف بقى، النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بليلة القدر تدرج معنا في عدة مراحل. في حديث ابن عمر قال: أرى أن رؤياكم تواطأت على أنها إيه؟ في السبع الأواخر من رمضان. وفي حديث آخر لعائشة وابن عباس وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في وتر العشر الأواخر. وهناك أحاديث أخرى صحيحة: التمسوها في العشر الأواخر. لكن أكثر الأحاديث نصت على الوتر منها ليلة 21، وهذا ما رجحه الشافعي نصا. يعني الشافعي يقول: الراجح عندي أن ليلة القدر هي ليلة 21، ليلة 21. وفي علماء آخرون يقول لك ليالي أخرى. عندنا حديث رواه مسلم وصححه الترمذي وغيره من حديث زر بن حويش رضي الله عنه، رحمه الله تعالى. وطبعا رضي الله عنه ممكن يعني، بس يعني بقى اصطلاح كده، التابعين تقول رحمه الله، الصحابة رضي الله عنهم، والرسل تقول ايه عليهم السلام. لكن ممكن تحط دي مكان دي، يعني انتم مثلا ممكن تقول ابو بكر صلى الله عليه وسلم، ها، أو صلى الله عليه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى عليه وعلى زوجي، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. بس المسألة عشان بقت اصطلاحية، فإحنا بنراعي الإيه؟ نراعي الاصطلاح في المسألة. يبقى الصلاة والتسليم على الأنبياء، والترضي على الصحابة، والترحم على الإيه؟ على التابعين فمن بعدهم من المسلمين. زر بن حبيش رحمه الله قال لأبي بن الكعب: يا أبا المنذر، أرأيت أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. اللي عايز يصب ليلة القدر يصلي 12 شهر. ما هو الكلام واضح. من يقم الحول يصب ليلة القدر، تمام. قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أراد ألا تتكلوا، وإنه لا يعلم أنها ليلة 27. ده نص في المسألة، بس ادانا علامة، يبقى ليلة 27 ملهاش قيمة، مكتبة 25، 23، 21. قال: وتكون الشمس صبيحة يومئذ بيضاء نقية لا شعاع لها. تبقى زي القمر. دي الليلة، دي العلامة التي لا تتغير، لكن الليلة تتغير. ما هو قال لك ليلة 27، احنا ولا غيرنا في اختلاف المطالع أسعد ب 27، الله أعلم، لكن العلامة لا تتغير، علامة الشمس. فحيث وجدت علامة الشمس هكذا، يبقى الليلة اللي قبلها كانت ليلة إيه؟ القدر. سيان بقى كانت ليلة 21، 23، 25، 27، 29، وفي بعض الأحاديث الصحيحة وفي آخر ليلة من رمضان. تمام؟ ممكن تكون آخر ليلة من رمضان إيه؟ مش وتر. ممكن رمضان يبقى تمام، تبقى ليلة 30، ها، عشان الجماعة اللي بعد 27 بيقوموا ايه مروحين وخلاص كده، خدنا ليلة القدر حطيناها في جبنة والحمد لله رب العالمين، ها. لا، احنا بقى من اللي عايز يشوف ليلة القدر بيصلي، وبعدين ممكن يطلع على الشمس. اول ما تخرج الشمس لو لقيتها زي القمر تقدر تبص لها، يبقى دي كانت ليلة القدر اللي قبليها. لو لها شعاع، انت عارف لو لها شعاع ما تعرفش تبص، لها شعاعها طول، يبقى ده مش ليه ليه القلب. فجماعة عمالين يقولوا لي ده كانت امبارح، كانت ليه 25، واخد بالك؟ مش لازم، مش لازم. لكن الصحيح والصواب يعني من أراد أن يدركها فليقم العشر الأواخر كلها. صح أغلب الأحاديث كما قال الترمذي رحمه الله أنها في الوتر من العشر الأواخر، لكن ممكن تيجي زوجي زي إيه؟ إذا كانت آخر ليلة في رمضان، إيش يضمنك المسألة تبقى إزاي؟ فإذا قمت العشر الأواخر يبقى إيه؟ أصبت ليلة القدر. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه الليلة المباركة. نتمم كلامنا عن نتمم كلامنا الخاص بخاطرة ابن الجوزي. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، لأن أنا عارف أنه فيه ضيوف جدد، يعني مش كل اللي حاضرين كانوا حاضرين معنا في الايه في فيما مضى، لا في ناس جدد لأول مرة بيجي عشان يحضر ليلة الايه القدر في المسجد الحرام. ما هو في ناس بتعتبر هو كده، بتقول لك مسجد تيمية ده بالنسبة لبقية المساجد في كفر الشيخ ده عامل زي المسجد الحرام. تمام؟ أخي بقول أنا هصلي في الروضة. تمام؟ أخي بقول أنا هصلي في الروضة أنا. ما عندناش أي كيجي لا وان ولا تو ولا الكلام ده، الروضة دي مش عندنا. ها؟ طيب. يقول رحمة الله عليه: رأيت جماعة من العلماء يتفسحون، يتفسحون أي يأخذون بالرخص. وأنا طبعا الكلام ده بوضح عشان إيه إخواننا إيه الذين حضروا أول مرة، ويظنون أن العلم يدفع عنهم، وما يدرون أن العلم خصمهم، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، وذاك لأن الجاهل لم يتعرض بالحق والعالم لم يتأدب معه. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت منجلي بين الحصادين ونمت، ثم كان يتفسح في أشياء لا تجوز. فتفكرت فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع، إنما العلم فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه، والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنهم هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فترة، فبلغني أنه قال: عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل، وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي، فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق. هو هنا يذكر سيرة الرجل الذي قال: عبدت الله عبادة ما عبده بها أحد، والآن ضعفت، أي اتكل على سابق جده، وهو يسوغ ضعفه الآن وقعوده عن العبادة بما كان من الجد في ماضيه. يقول ابن الجوزي: ما أخوفني أن تكون هذه الكلمة سببا لرد كل عمله ماضيه وحاضره ومستقبله. ليه؟ لأن فيه إدلالا بالعمل على الله. ولا ينبغي لأحد أن يقع في هذا الإدلال بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أي ابن آدم بعد هذا الحديث يرى أنه عمل شيئا، ده ينبغي أن ينظر إلى نفسه الحمقاء وينظر ما الذي فعله أصلا. لأن هو المسألة كلها عبارة عن عبادة في مقابل نعمة. فنشوف نرى نعم الله عليه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال بعض العلماء: جاءت لفظة نعمة مفردة. إذا كنت لا تحصي ما في النعمة الواحدة فكيف بباقي النعم؟ مع أن المقام مقام تكثير مش تقليل. كان يبقى الكلام: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. لا، قال لك: وإن تعدوا نعمة الله. نعمة، نعمة الواحدة فيها نعم كثيرة. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يطول عجبي واستغرابي أن أجد طبيبا ملحدا أو زنديقا أو فاسقا أو لم يعني يستفد من علمه شيئا في تمجيد الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتحميده. أي عضو من أعضاء الإنسان فيه معجزات، بعضنا عرف بعضها وكثير جهل الكل. فربنا عز وجل ما يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أولى الناس بهذا اللي بيعودوا يكلمونا على مسألة التشريح، وإزاي أن المخ بيرسل الإشارة العصبية للعضو وكيف يعمل، والأعصاب اللا إرادية اللي جوه الجسم اللي بتشغل القلب والمعدة والأمعاء والكلام ده وانت نايم. ثم الأغرب من هذا، لو تصورنا أن الإنسان ده عبارة عن آلة، أي أحسن موتور في الدنيا على بعضها، يقول لك لما تقف جنبه ما تسمعش له صوت، بس لما تدي ودنك تسمع زنة خفيفة كده. طيب أنا عايز كل عضو في جسمك يزن، هو بيشتغل يعني، خلي المخ يشتغل يزن زنة خفيفة كده، ودنك تزن ورموشك تزن ومناخيرك وعينيك وبقك واللثة عايز، وادخل بقى خد من ساطر راسه من شعر رأسه إلى أخمص قدمه، عايز كل عضو من الأعضاء ده هنعتبره موتور وبيزن، ممكن تعيش؟ طيب المعدة، لما تشوف حركة المعدة حركة قوية جدا وزي الغربال اللي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يعني تشوف الحركة تستغرب جدا جدا، إزاي بطنك فيها ساعة المعدة تروح وتيجي فيها؟ ده المعدة مزنوق، واخد بالك؟ لما تشوف حركة المعدة في السونار والكلام ده تسجد تخر ساجدا. الدم أكيد أي حد عمل سونار وشاف الدكتور بيرفع صوت ضخ الدم، شوف زي الشلال، لأن القلب إذا انقبض بيدفع الدم بمنتهى القوة إلى أخمص قدمك، ولما ينبسط ينشافط الدم تاني. قال: طب القلب اللي بينقبض وينبسط ده في ثواني، يعني غمضة عين. قال: يعني انت تخيل بقى السرعة اللي بيدفع بيها الدم والسرعة اللي بياخد بيها الدم. مرة تانية لما نقعد نتكلم عن بدن الانسان والكلام ده ما تخلص. فانا ما فهمش طبيب ازاي ولا يصلي مثلا او لا يسبح ربه عز وجل. اولى الناس بأنه يطاطي رأسه في الأرض هما الأطباء. ليه؟ لأن كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إحنا ما نعرفش حاجة، لا نعرف حاجة في السماوات ولا نعرف حاجة في الأرض. كل المسألة أنك أنت كل اللي بتعمله أنك أنت مشوار حياتك، تروح الشغل ترجع من الشغل، تروح مثلا تتفسح شوية يعني إذا كان عندك فلوس ولا حاجة، بتركب طيارة تشوف الغمام والطيارة فوق السحاب، لكن لا بتشوف غابات ولا بتشوف حشرات ولا بتشوف شعب، ما بتشوفش حاجة. أقرب شيء إليك بدنك، هذا أقرب شيء إليك اللي أنت تقدر إيه تتأمل فيه. شوف مثلا، وأنا يعني عندي الحمد لله لحظة بس الله يبارك فيك، لا تقاطعني حد ما خلص. أنا حلم ولا أنتم عارضين؟ لا والله. لا أنا أثبت لك إن أنا حلو إزاي؟ عبد الله عسل. لا لا عسل؟ لا ده أنا أكثر من عسل كمان. ها؟ ها؟ عشان أنا لو حللت دلوقتي سكر هتلاقي السكر بتاعي عالي. ها؟ عرفت إن أنا حلو إزاي بقى؟ ها؟ تمام؟ بارك الله فيك. أنا بحب المعرفة. أقعد مع أي حد أخليه يتكلم، أقعد مع نجار مع سباك مع ميكانيكي مع أي حد، أحب أعرف اللي عنده وأقول له طب يحصل كذا لو حصل كذا مش عارف إيه. فبالتالي لما أنا بدأت مع رحلة العلاج والكلام ده بدأت أشوف الأطباء اللي أنا مرت عليه أخد من معارفهم. فنظرت إلى شيء بسيط جدا المتعلق بسبب مرض السكر، وهو نقص الأنسولين اللي البنكرياس بيفرز. خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس ما بتفرز الأنسولين الكافي اللي هو مش بيحرق السكر الزايد، لا ده الأنسولين ده معه مفتاح الخلية. كل خلية لها شفرة ولها مفتاح، فالمفترض ان انت بعد ما بتاكل والجسم بيهضم الاكل كله والامعاء بتدفعه الخاملات بتمصه وتدفعه للجسم، بيكون الجسم الدم كله محمل بالغذاء اللي الجسم هضمه، فالغذاء ده بيتحول لسكر طبيعي لان هو اللي بيدي الطاقة. المفترض ان الخلايا تاخد الدم المحمل بالغذاء، تفتح الباب بتاعها وتاخد الدم المحمل بالغذاء والأكسجين، لأن كل خلية تساوي بني آدم، لها تنفس ولها إخراج وزي البني آدم بالضبط. الخلية الواحدة زي البني آدم لها خصائص الإنسان، تمام. وأخبرني بعض العلماء الطب أن الخلية دي اللي أنت لا تراها بالعين المجردة ملفوف فيها خير يعني حبل اللي هو بيسموه الداتا يعني او اللي فيه عمر الخليه والكلام ده، طوله 2 متر. يعني لو جبت سنه قلم وحطيت نقطه على الورق تعرف تلف لي في السن القلم ده 2 متر. تاريخ الخليه، ما الخليه لما بتمرض ممكن يعرف تاريخ المرض من تاريخ الخلية نفسها، خلاص. فالأنسولين ده عبارة عن معاء المفتاح، إذا نقص الأنسولين في الدم يقف الدم المحمل بالغذاء والأكسجين على باب الخلية والخلية مش راضية تفتح الباب. ليه؟ المفتاح مش موجود. تلاقي مريض السكر بيخس، طب بيضمر ليه؟ لان في خلايا ماتت كانت المفروض تتغذى تاخد غذاء تاخد اكسجين فماتت الخلايا، تمام. انت لما تاخد انسولين، الانسولين احدث نوع من انواع الانسولين الموجود لحد دلوقتي الانسولين البشري بيساعد الى حد ما الانسولين الطبيعي الباقي اللي البنكرياس بيفرزه في انه يفتح باب أكبر قدر من الخلايا مستطاع، ويحرق الباقي من الدم، يحرق السكر الباقي من الدم، لكن لا يمكن أبدا يفعل فعل الأنسولين الطبيعي. لأن أنت لما تأخذ مثلا 10 وحدات، هو أنت عارف الجسم عايز 10 بالضبط ولا لا؟ ممكن تأخذ 10 يجيلك هبوط، ها، وتعرق وبتاع، والحقوني بسكر وعسل ومش عارف ايه الكلام ده، عشان ترفع. الجسم يعطي الأنسولين على قدر الحاجة، ثم يقف البنكرياس عن الإفراز. لما انت تقعد، والبنكرياس ده حاجة بسيطة، لو دخلت على الكبد بقى ولا حاجة، الكبد ده ملك تاني، ولا الكلية ولا القلب مثلا والكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى لما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سان يتأمل، يتأمل في حركة يده. مثلا الجماعة اللي بيلعبوا ويمشوا على السيرك ويلعبوا الألعاب الغريبة جدا اللي انتم مثلا بتشوفوها والكلام ده، مرونة الجسم في حد ذاتها، الإنسان ممكن يعني يتني نفسه، يخلي نفسه دايرة. صح، مش كل الناس صحيح، لكن هو نفس البني آدم ده كان مثلك، وبعدين مع التدريب وإلى آخره وصل إلى هذا. فالذي يريد أن يعرف الحقيقة ينظر إلى نعم الله عليه، ثم ينظر إلى عمله وماذا فعل، ونحطها في الإيه؟ في الميزان. ما هو الميزان؟ هو ده بينصب يوم القيامة. أنا عايز بقى نشوف هل فينا أحد يستطيع إذا وضع عبادته كلها من يوم أن ولد إلى أن يموت، لو عمر عمر نوح عليه السلام، هل ممكن بنعم الله أو بنعمة لله سبحانه وتعالى؟ فالعمل يدل بقى بعمله، وفاكر نفسه عمل حاجة، ده ما بيفهمش. زي ما قلت لكم، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، اغسل إيدك وريح دماغك، إنما نعيش بفضل الله عز وجل ونطمع في مغفرته. وأنا يعني في الحلقات السابقة قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على رب لما كان ساجد قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان أنه غير قادر أن يأتي بكلمات يوفي بها حق الله عز وجل من التوقير والإجلال والإكرام. إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة يفتح عليه بمحامد لم يفتح على أحد قبله قط، لما قال ارفع رأسك واشفع تشفع إلى آخر الحديث المشهور. فهو ده لما عندما يدل بعمله. ابن الجوزي مثل له مثلا قال فمثله كمثل من وقف يكدي فلا ينبغي أن يمن على الموت. يكدي يعني يشحت، تمام؟ قال مثل هذا مثل إيه؟ واحد مادد إيده وبيشحت، وبعدين لما خد القرشين يمن على من أعطاه المال. فما أقبح هذه الصورة، إذا كان هو عمل إنما عمل لنيل الدرجات، فلنفسه فعل، كان بيعمل كام ده علشان إيه؟ يوصل لدرجة معينة في الجنة وإلى آخره. وبعدين بدأ ابن الجوزي يضرب الإيه؟ المثل ببعض العلماء. قال وأين هو؟ هو اللي هو مين؟ اللي بيقول إيه؟ عملت عملا ما فعله لكني ضعفت، العمل يدل بعبادتي. قال وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم؟ إذا رآه السبع هرب منه، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته يا ربي أجرني من النار أو مثلي يسأل الجنة. طبعا حكاية أبي الصهباء اللي هو صلة ابن أشيم ده كان زوج معاذة العدوية. معاذة العدوية دي اللي هي الراوية عن عائشة، يعني مشهورة في الرواة. ولم يروي إلا حديثا واحدا عن ابن عباس، يعني كان متخليا متزهدا قليل الرواية، يكنى أبا الصهباء.

ليه؟ ما أنا ميت ميت، ناخد واحد في السكة خلاص وهو كاف كمان، يبقى برضه ايه بنخلص طارنا وطار الجماعة اللي قتلوهم. فلما شهقت قال لها خبيب: تظني أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل. فقالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته وهو موثق بالحديد، اتكتب بالحديد، يأكل قطفا من عنب وما بمكة ثمرة، وهذا طعام أطعمه الله خبيبا. ده بيأكل عنب، وفي بعض الروايات وما على الأرض حبة عنب، وده بيأكل عنب. لما الحل جاءت أشهر الحل طلعوه، قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. يمكن الجماعة عشماوي والجماعة دول أخذوا من برضو الحديث ده بعض الفقه، والراجل على الطبلية والحبل في رقبته يقول له: إيه نفسك في إيه؟ نفسي في إيه؟ ده حتى سؤال يفعل مرار. يعني هم دلوقتي هيشدوا الطبلية من تحت رجليه دلوقتي، هيقوم نازل بالحبل مقطوع الأبهر بتاعه وينتهي القصة. يقول: نفسك في إيه؟ ما واحد حطوه على البتاع، قالوا: نفسه في، قالوا: نفسه اشوف ولاد ولاد. شوف الناس اللي بيفهموا. فده قبل ما يموت، قبل ان يقتلوه، قال لهم: دعوني ايه اصلي ركعتين. فكان خبيب هو اول من سن لمن يقتل صبرا ركعتين. يقتل صبرا، يقتل وهو متكتف، إما يضربوا بالنار أو يذبحوه أو بالسهام أو الكلام ده، متكتف، ده اسمه قتل الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. فقتل الصبر، فصلى ركعتين وتجوز فيهما. يعني إيه؟ قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، مش مثلا حب يختم مثلا قرآن وجماعة مستنين، وبعدين قال لهم: لولا أن تظنوا النبي جزعا من القتل لأطلت. ثم دعا عليه: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. في بعض الروايات كان أبو سفيان موجود، وكان ابن معاوية معاه. أول ما خبيب بدأ يدعو أم كافي معاي على وشه حتى لا تصيبه دعوة إيه؟ خبيب ابن علي. وما دعا على واحد منهم إلا وقتل، لأن الدعوات شوف طلعة حارة زي، وطلعة ورا بعضها زي النار، زي الصاروخ. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. فواحد زي خبيب احنا عرفنا قصته منين؟ من امرأة رأت بعدما أسلمت قصت. كذلك كل حكاية من حكايات الورع أو كلام من الكلام ده ما قصد العلماء الربانيون أبدا أن يظهروها، لكن كانوا يحدثون بها الواحد بعد الواحد لمناسبة عرضت مثلا، أو لما يراه العالم من أنه يثبت الشخص أي الآخري، فيقوم ده ينقل القصة دي وتتناقلها إيه ألسنة الرواة، زي ما حصل لصلة ابن أشيم فيما يتعلق به أن هو كان جائعا. القصة اللي أنا ذكرتها دي، وقال فيها الذهبي: تلك كرامة ثابتة، أي لها أسانيد صحيح. في حكاية اللي هو أوردها ابن الجوزي بقى، أن السبع كان يهرب من صلة. الحكاية دي رواها الإمام عبد الله ابن المبارك، ومن طريقه رواها أبو نعيم في كتاب الحلية، حلية الأولياء. الإسناد فيه حماد بن جعفر بن زيد عن أبيه، وحماد بن زيد ده العلماء مختلفين هو واحد ولا اثنين، في حماد بن زيد بن جعفر البصري وحماد بن زيد بن جعفر العبدي. العلماء هنا عالم يقول لك دول اثنين وعالم يقول لك دول واحد، فرق بينهما البخاري وابن حبان وجعلهما واحدا ابن أبي حاتم في كتاب جرح التعديل. ابن معين وثقه، وكذلك ابن حبان وثقه، وابن عدي أورد له حديثين منكرين في كتاب الكامل. يبقى الحكايات اللي زي دي احنا بنتسامح فيها، لا نرى بأسا برواية هذه ما لم يكن حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإشكال إنه أن يرفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نتحقق هما واحد ولا اثنين. يقول جعفر بن زيد، عفوا أنا قلب، هو حماد بن جعفر بن زيد مش حماد بن زيد بن جعفر. يقول جعفر بن زيد: خرجنا إلى غزاة بكابل، كابل دي فين؟ في أفغانستان، وفي الجيش صلة، فنزلوا فقلت لأرمقن عمله، فصلى ثم اضطجع، فالتمس غفلة الناس ثم وثب فدخل غيظة فدخلت. الغيظة اللي هي زي ايه؟ زي الشجر الكثير الملتف ببعضه يعني. فدخلت، هو دخل وراي يعني، فتوضأ وصلى، ثم جاء أسد حتى دنا منه، فصعدت شجرة. هو شاف الأسد خاف، طلع فوق ليه؟ طلع فوق الشجرة. يقول: أفتراه التفت إليه حتى سجد، الأسد يعني، فقلت: الآن يفترسه فلا شيء، لا هنلاقي في جلد ولا عض. فجلس ثم سلم. اللي هو مين؟ الأسد ولا صلة؟ ها؟ طيب الأسد؟ طيب يعني، وإن من شيء إلا يسبح ويحمده، الأسد يسبح برضه يعني. تمام؟ فجلس أي يعني صلة ثم سلم، فقال: يا سبع أطلب الرزق في مكان آخر. فولى وإن له زئيرا أقول تصدع منه الجبل، زئير الأسد يعني، كأنه من شدة زئيره كأن حجارة الجبل تصدع. ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة. هو ده الذي أورده مين؟ ابن الجوزي رحمه الله. زي ما قلت لكم الإسناد لا بأس به في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه الحكايات، يعني يتسامح العلماء لو راوي يعني مختلف فيه ولا حاجة، إحنا بندقق معه في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكون حجة على الخلق جميعا، فلا نفرض شيئا على المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تقوم الساعة بخبر واحد فيه ما قال، لابد أن يكون ثقة. إنما الحكايات اللي زي دي في الغالب تكون صحيحة. فهنا بقى لما بيقول أفمثلي يسأل الجنة، طب النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة كثيرا، ما سأل الله الجنة، ولا شك أن صلة كان يسأل الله الجنة، لكن في أحيانا فترات تمر على المرء يرى أنه لا يستحق شربة الماء، فيقول مقالته في تلك الحالة، مش كل حالة، وإلا لا ينبغي لمثل صلة في علمه وزهده أن يقول أنا لا أسأل الله الجنة، هذا غير صحيح يعني. لكن ممكن تبقى في حالة من الحالات، أنت وأنا كلنا بتمر بنا حالات، أحيانا تلاقي روحك خفيفة جدا جدا وعايز تفعل الخيرات وتنطلق وإلى آخره، وأحيانا تجرجر في ركبك وعندك إحباط وعندك يأس والكلام ده، وساعات يكون انا ولا انت عاملين ذنب ولا بتاع والكلام. فواحد يقول لك ادعي لي ان ربنا يدخلني الجنه مثلا، تقوم تقول انا انا انا ادعي لك، انا ده لسه طالع من الموضوع دلوقتي اهو، انا لا يصلح ان انا ادعو لك، انت عم الشيخ انا امال احنا هنروح فين بقى؟ هو متخيل بقى ان عم الشيخ ده ماشي على وزان واحد، حياته كلها طاعات ومش عارف ايه، ومفيش غفلات مفيش عارف ايه، لا كلنا زي بعض، كل انسان له زله وزلات والكلام ده. فممكن تيجي لي وانا في حاله انا فيها فعلا اقول انا لا استحق الحياه، فتسالني فهو اجيب بهذا الجواب، لكن ممكن تسالني في مقام اخر انا فيه يعني اكثر طاعه وعملت عملا نافعا، او اتكلم بالكلام الطبيعي. فانا برضو بنبه على كده، ليه؟ مش عايز حد ياخذ الكلام العلماء بالذات عباد البصره والجماعه دول على علات، لا دي بتبقى حالات تمر بالانسان قد يقول فيها القول، ولكن لا يلزم هذا القول دائما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. احنا طبعا هنصلي ركعتين ونتكلم برضو، نكمل الحديث بتاعنا كل ركعتين نكمل شويه كده الى ان ايه، الى ان يأذن الله سبحانه وتعالى ب يعني الخير. حديث ده ومرضات حسنكم وحسن عملكم طيب. حديث فضل الجلوس بعد